السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وألفت النظر إلى أن اختيارنا دراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ أمرنا بالصلاة عليه ليلة الجمعة ويومها، إذ قال: صلوا علي ليلة الجمعة ويومها، وقال: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. فإذا ذكر بين أيديكم باسمه العلم أو بالصفة كالنبي والرسول، وجب أن نقول صلى الله عليه وسلم. وقد علمنا أن حد الكثرة كما قال علماء الأمة لا يقل عن 300 مرة، فهل أنتم تصلون على نبيكم 300 مرة يوم الجمعة وليلتها؟ الحمد لله، منا من يصلي 1000 و2000، ولكن المحروم الذي ما يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، مع العلم أن إذا صلينا على نبينا مرة صلى الله تعالى علينا بها 10، وإذا صلينا 100 و100 بـ1000 و1000 بـ100 ألف. ولكن الغافلين يقضون الساعات الطويلة يوم الجمعة وليلة في الأحاديث والأباطيل والأضاحيك وما إلى ذلك، وهم والله ما خلقوا لذلك، ما خلقوا إلا ليذكروا الله ويشكروا. وها نحن ندرس البخاري، وتمر بنا حكم شرعية نحفظها ونعمل بها إن شاء الله. وقد انتهى بنا الدرس ونحن في غزوة أحد، أستغفر الله، في غزوة الفتح، وهذه الغزوة لها شأن عظيم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وما إن فتح الله مكة دخل الناس في دين الله أفواجا. فلهذا البخاري تتبع كل الكلمات التي تكلم بها الناس في هذه الغزوة، وستسمعون يأتي بالحديث من أجل كلمة قالها قائل في يوم الفتح. قال رحمه الله: باب. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب أخبرني عبد الله بن ثعلب ابن صعير وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح وجهه عام الفتح. هذا صحابي صغير يروي عنه وأصبح تابعي ولكنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وطفل. قال: مسح وجهه عام الفتح، باركه مسح عليه وهو طفل. وقال: حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام عن معمر عن الزهري عن سنين أبي جميلة قال: أخبرنا ونحن مع ابن المسيب قال: وزعم أبو جميلة أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه عام الفتح. يصحح صحبة هذا الرجل بدليل أنه خرج مع النبي عام الفتح. وقال الشيخ: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن عمرو بن سلمة قال: قال لي أبو قلابة: ألا تلقاه فتسأله؟ قال: فلقيته فسألته، فقال: كنا ممن تمر الناس في طريقهم إلى مكة يوم الفتح، وكان يمر بنا الركبان فنسألهم: ما للناس ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله. لما فتح الله مكة أصبح الناس يتوافدون الركبان يسأل بعضهم بعض: لما هذا؟ يزعم أن الله أرسله، أوحى إليه بكذا. قال هذا الصاحب الصغير: فكنت أحفظ ذلك الكلام فكأنما يقر في صدري، وكانت العرب تتلون بإسلامهم الفتح، ينتظرون إسلامهم يوم يفتح الله مكة. بعض العرب كانوا ينتظرون الدخول في الإسلام إذا انتصر الرسول ودخل مكة. فيقولون: اتركوه وقومه، فإنه إن ظهر عليهم يعني انتصر فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، وبادر أبي قوم بإسلامهم أيضا والده. فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم، حقا جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا. فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكثركم قرآنا. هذا يبلغ عن رسول الله. فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، لما كنت أتلقى من الركبان. سبحان الله، يتلقى الركبان ويحفظ من كلامهم وأصبح عالما فقيها. فتح الله عليه، يتلقى الركبان: كيف أنتم؟ أين الرسول؟ ماذا قال؟ قال كذا، يقرؤون الصورة يحفظها وهكذا، وهو غلام شاب ما بلغ بعد. قال: فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 أو 7 سنين. قالوا: أنت إمام وأنت تصلي بنا. وكانت علي بردة، ثوب من نوع خاص، كنت إذا سجدت تقلصت عني واكتشفت عورتي. فقالت امرأة من الحي: ألا تغطون عنا أست قارئكم؟ ألا تغطون عنا أست قارئكم؟ فاشتروا فقطعوا لي قميصا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. يبقى من حيث الفقه هل يصح إمامة الصبي؟ الخلاف موجود، ولكن نقول إذا كان أناس عوام لا يحسنون القراءة والصبي يحسن القراءة وقد تجاوز السابعة، نعم يصح أن يكون إماما. أما إذا كان من هو أكبر وأعلم فلا. لا، مرة ثانية، إمامة الصبي تكون للضرورة كهذه. هذه الجماعات كلها ما يعرفون شيئا، وجدوا هذا الصبي في عمر 6 سنوات أعلمهم وأقرأهم لكتاب الله، من يصلي بهم قدموا يصلي بهم إمام، والقميص قصير وكان تبدو عورته، ومرأة من بعيد تشاهد وتلوم، واشتروا له قميصا قال: ما وجدت شيئا أحب إلي من هذا القميص. قولوا الحمد لله إذ القمصان في بيوتكم بال3 و4 و10، قولوا الحمد لله. من لم يحمد الله ما شكر الله. القمصان في بيوتنا وعلى أجسامنا، وهذا صاحب جليل مؤمن رباني يساوينا كلنا ويعدلنا، صلى في قميص قصير تبدو عورته، لما اشترى له قميص فرح فرحا لا حد له. الحمد لله. فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. وقال الشيخ: حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الليث: حدثني يوسف غير السند عن ابن شهاب حدثني عروة بن الزبير أن عائشة خالته قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد، سعد بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد أن يقبض ابن وليدة زمعا، وقال عتبة: إنه ابني، هذا الولد هذا ابني أنا. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في عام الفتح، في الفتح اختلفوا قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، كل ادعى أن هذا الولد له، هذا جامع الجارية وهذا زوجته، هذا ادعى وهذا ادعى. وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتقدموا بالقضية إليه، فأقبل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأقبل معه عبد بن زمعة، فقال سعد: هذا ابن أخي عهد إلي أنه ابنه وصاني، قال هذا ولدي. فقال عبد بن زمعة: يا رسول الله، هذا أخي، هذا ابن وليدة زمعة، ولد على فراشه. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليدة، ابن وليد زمعة، فإذا هو أشبه الناس بعتبة بن أبي وقاص، يشبهه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك، هو لك، هو أخوك يا عبد بن زمعة، من أجل أنه ولد على فراشه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجبي منه يا سوداء. لماذا؟ لما رأى من شبه عتبة في وجهه بن وقاص. قال ابن شهاب: قالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر، الولد للفراش وللعاهر الحجر. وقال ابن شهاب: وكان أبو هريرة يصيح بذلك. نعم، هذا اتهم أن هذا الولد ولده، لأنه واقع في الجاهلية ذيك المرأة، ثبات. وكان الشبه يشبه أيضا، فالرسول قضى بالولد لمن هي تحته، الولد للفراش والعاهر الزاني الحجر يرجم بها. هو حصل هذا في الجاهلية، وتحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكم بأن يكون ولد لمن ولد في فراشه. وقال الشيخ حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري أخبرني عروة ابن الزبير أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح. امرأة سرقت في مكة في غزوة الفتح ففزع قومها إلى من؟ إلى أسامة بن زيد ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشفعون منه ليشفع لهم حتى لا تقطع يد هذه المرأة. قال عروة فلما كلمه أسامة أي كلم أسامة رسول الله صلى الله عليه وسلم شافعا للقوم في أن لا تقطع يد امرأتهم قال تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتكلمني في حد من حدود الله؟ يعتب على أسامة ويلوم أتكلمني في حد من حدود الله؟ قال أسامة استغفر لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر لي يا رسول الله أي أطلب لي المغفرة إني أخطأت. فلما كان العشي هذا كان أول النهار لما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس فأثنى على الله حمده أثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. مرة ثانية قال فلما كان العشية قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس فأثنى على الله وهذه سنة الخطابة والدرس أولا الحمد لله واثنى عليه والصلاة على النبي ثم بعد ذلك البيان بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنما أهلك الناس قبلكم ما الذي أهلكهم؟ أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد يعني بني إسرائيل في الأولين. والذي نفس محمد بيده هذه يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده وكانت أم المؤمنين تكررها وتحبها وكم مرة قلنا هيا نحلب بها وننسى والذي نفسي بيده والرسول يقول والذي نفس محمد بيده الذي يقول نفسي بيده يكذب والله ما يستطيع وهو مع الله ويقول والذي نفسي بيده ما يمكن أن يكذب أبدا في يمينه. والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد فاطمة الزهراء بنت خديجة سرقت لقطعت يدها. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة السارقة فقطعت يدها فحسنت توبتها بعد ذلك لما قطعت يدها تابت أعظم توبة هذه وتزوجت. قالت عائشة فكانت تأتيني بعد ذلك فأضع حاجتها إلى رسول الله فيقضيها فازت هذه. وقال الشيخ عرفنا حد السرقة إلى يوم القيامة من سرق سرقة تعادل ربع دينار تقطع يده فيها إذا رفعت إلى الحاكم أما إذا تنازل صاحب المال وعفى فلا حرج عليه أن يتوب فقط ويرد مال غيره أما إذا رفعت القضية إلى القضاء وحكم لا شفع في ذلك. هذا أسامة أدبه الرسول الله أتشفع في حد من حدود الله؟ وخاف قال استغفر لي يا رسول الله، أسأت استغفر لي. هل هذا الحد يقام في العالم الإسلامي؟ قبل يومين أقيم في مكة، إذ المسلمون في الشرق والغرب معرضون عن كتاب الله وسنة رسوله، لا يبالون، مشغولون بدنياهم. لأن يقام حد في أرض خير من أن يمطر أهلها 40 صباحا، بهذا قال الرسول. لأن يقام حد من حدود الله في أرض خير لأهلها من يسقوا 40 صباحا والمطر ينزل. هذا في يوم الفتح ولا أيام الفتح أقام الحد وقطع يد معه، وشفع أسامة ولم تقبل شفاعته. قال الشيخ وحدثنا عمرو بن خالد حدثنا زهير حدثنا عاصم عن أبي عثمان عن حد قال حدثني مجاشع قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخي بعد الفتح، ويأتي بكل ما ورد في الفتح، أتيت بأخي بعد فتح مكة بعد الفتح، فقلت يا رسول الله جئتك بأخي لتبايعه على الهجرة، لأنه حرم الهجرة، ما هاجر هذا لما فتح الرسول مكة، ما بقيت هجرة، الهجرة كانت قبل فتح مكة، فجايد أن يأخذ لابنه هذه الفضيلة. فماذا قال؟ قال جئتك بأخي لتبايعه على الهجرة. قال ذهب أهل الهجرة بما فيها، ذهب أهل الهجرة بما فيها. فقلت على أي شيء تبايعه إذن؟ قال أبايع على الإسلام والإيمان والجهاد، أما الهجرة انتهت، أبايع على الإسلام والإيمان والجهاد. فلقيت أبا معبد بعد وكان أكبرهما، فسألته فقال صدق مجاشع. القصة كما هي صحيحة. وقال الشيخ حدثنا محمد بن، لا يفوتنا أن نعرف أن الهجرة واجبة على من؟ على من وجد نفسه في دار في بلد بين قوم لا يمكنه أن يعبد الله بينهم، هنا يجب أن يهاجر. لما كان المؤمنون ضعفاء في مكة والرسول بالمدينة ورجاله بالمدينة، كانت الهجرة فريضة الله عليهم، لا بد أن تخرج من مكة وتلتحق بالرسول بالمدينة. لكن لما أصبحت مكة دار إسلام وحكم فيها كتاب الله، ما الحاجة إلى الهجرة؟ ما بقيت هجرة. مرة ثانية، الهجرة تبقى ببقاء الدنيا حتى تقوم الساعة، وهي أن العبد المؤمن إذا وجد نفسه في بلد في قرية في دار في مكان لا يمكنه أن يعبد الله فيه، هنا يجب أن يهاجر، يترك ذاك البلد ويلتحق ببلد آخر، يترك ذلك المكان ويلتحق بمكان آخر. وقد توسعنا في هذه القضية، إن كنت في عمارة ما استطعت أن تعبد الله فيها، تسمع الأباطيل وترى المنكر، يجب أن تهاجر إلى عمارة أخرى. كنت في قرية لا في إقليم ما استطعت أن تعبد الله في هذه القرية، يجب أن تهاجر إلى قرية أخرى تعبد الله فيها. لا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها، حتى تنقطع التوبة. وقال الشيخ حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا عاصم عن أبي عثمان الشهدي النهدي عن مجاشع ابن مسعود قال انطلقت بأبي معبد إلى أين؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الهجرة. قال مضت الهجرة لأهلها، بما قال له الرسول مضت الهجرة لأهلها، ما بقيت هجرة، أبايعه على الإسلام والجهاد. فلقيت أبا معبد فسألته فقال صدق مجاشع، وقال خادع أبي عثمان عن مجاشع أنه جاءه بأخيه مجالد ليبايع على الهجرة، قال أصل الهجرة انتهت، بايع على الإيمان والإسلام والجهاد. وقال الشيخ حدثني محمد بن بشار حدثنا غندو حدثنا شعبة عن أبي بشر عن مجاهد، فقلت لابن عمر رضي الله عنهما لعبد الله إني أريد أن أهاجر إلى الشام. قال لعبد الله بن عمر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إني أريد أن أهاجر إلى الشام، قال لا هجرة ولكن جهاد، فانطلق فأعرض نفسك على المسؤولين من أهل الجهاد فإن وجدت شيئا وإلا رجعت. هو يهاجر إلى الشام لا هجر إلى الشام، التحق بالمجاهدين هناك وأعرض نفسك، إن قبلت جاهدت وإلا عدت وإلا رجعت. وقال النضر أخبرنا شعبة أخبرني أبو بشر سمعت مجاهدا، قلت لابن عمر فقال لا هجر اليوم أو بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، ما بعد الرسول مثله. والقاعدة هي لا هجرة بعد الفتح، تحفظ هذه على كل مؤمن ومؤمنة، لا هجرة بعد الفتح. لما فتح الله مكة انتصر الإسلام وعز، ما هناك حاجة إلى الهجرة. ومع هذا كما قلت لكم الهجرة والتوبة يبقيان إلى أن تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. أيما مؤمن وجد نفسه في دكان في مصنع في بنك في قرية ما يستطيع أن يعبد الله فيه إلا ووجب عليه أن يهجر ذلك المكان، لأنه خلق للعبادة، فإذا تعطلت العبادة ما علة حياته، ما قيمة وجوده. وقال الشيخ حدثنا إسحاق بن يزيد حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا أبي عمرو الأوزاعي عن عبد بن أبي لبابة عن مجاهد بن جبر أن عبد الله بن عمر عنهما كان يقول لا هجرة بعد الفتح لا هجرة بعد الفتح. وقال الشيخ حدثنا إسحاق بن يزيد حدثنا يحيى بن حمزة حدثني الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح قال زرت عائشة مع عبيد بن عمير فسألها عن الهجرة لأنها عالمة، فقالت لا هجرة اليوم. كان المؤمن يفر أحدهم بدينه إلى الله وإلى رسوله مخافة أن يفتن عليه، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام، فالمؤمن يعبد ربه حيث شاء ولكن جهاد ونية. هذه فتية أم المؤمنين، ولكن جهاد ونية. إذا كنت عاجز عن الجهاد فالنية تكفيك، انوي الجهاد. مرة ثانية فتي عائشة أم المؤمنين. ماذا قال؟ قال حدثنا إسحاق بن يزيد حدثنا يحيى بن حمزة حدثني الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح، هؤلاء هم مشايخ البخاري، هذا هو السند فلان فلان فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا السند حرمه الأمم كلهم ولم تظفر بأمة إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يحدثك رجل من أبيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا، هذا هو تكرار الأسانيد. يقول عن عطاء بن رباح قال زرت عائشة أم المؤمنين، كيف لو هي أم ولا يزورها، هذه زوج الرسول صلى الله عليه وسلم وأحبه، زرت عائشة مع من؟ مع عبيد بن عمير، فسألها عن الهجرة، ما حكمها؟ هل بقيت نهاجر من نهاجر؟ لأن فضل الهجرة عظيم وإلا لا؟ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعى، ومن يخرج من بيته مهاجر إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. قيمة الهجرة لا تعادل بقيمة أخرى، تترك بلدك ودارك ومالك وأولادك فارا بدينك لتعبد الله عز وجل. لا، فقالت لا هجرة اليوم. كان المؤمن، تخبر عن الواقع الذي وقع قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، قبل فتح مكة، كان المؤمن يفر، يعني المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله وإلى رسوله من مكة إلى المدينة مخافة أن يفتن عليه في ذلك الدين. فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام، فالمؤمن يعبد رب حيث شاء، ولكن جهاد ونية، ولكن جهاد ونية. والآن في الحقيقة يعبد المؤمن ربه في أي مكان، في أمريكا، في بريطانيا، في إيطاليا، في العالم بأسره، في اليابان، في الصين، ما هناك من يضطهد ويمنع من الصلاة أو من الصيام أو العبادة أبدا، والحمد لله، هذا فضل الله عز وجل. وقال الشيخ حدثنا إسحاق بن يزيد حدثنا يحيى عن حمزة حدثني الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح قال زرت عائشة مع عبيد بن عمير فسألها عن الهجرة فقالت لا هجرة اليوم. كان المؤمن يفر أحدهم بدينه إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يفتن عليه، أي على دينه. فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام، فالمؤمن يعبد ربه حيث شاء، ولكن الذي بقي بعد جهاد ونية. والآن لا جهاد ولكن النية، الآن لا جهاد ولكن النية، تصدقون وإلا لا؟ لا جهاد اليوم ولكن النية فقط. لماذا لا جهاد؟ أولا، أين إمام المسلمين الذي التف حوله المسلمون وقادهم وحكم شرع الله فيهم وسادهم؟ أين هم؟ ثانيا، لو بايعنا إماما للعالم الإسلامي وقادنا ما هناك جهاد، نرسي سفننا حول فرنسا، لماذا فيها 3000 مسجد والمؤذن يؤذن والناس يعبدون الله، لمن نقاتله؟ لأي شيء؟ نرسي سفننا في بريطانيا فيها أكثر من ذلك، في ألمانيا، في كل مكان، أذن وارفع صوتك بلا إله إلا الله، أليس كذلك؟ لأن الجهاد في سبيل الله هو أننا لما نرسي سفننا أو نوقف جيوشنا على الحدود نقول لتلك الدولة إما أن تدخلوا في الإسلام، فإن دخلوا الحمد لله بعثنا لهم معلمين وأئمة يقودونهم، أو إذا ترفضون الإسلام وتحافظ على دينكم لا بأس، ولكن اسمحوا لنا أن ندخل نعلم الناس ونهديهم، فإن سمحوا دخلنا وعلمنا الناس ولا نلزم أحدا بالإسلام أبدا، ما ألزم فرض بأن تسلم أو تموت أبدا، بالاختيار. فإن رفضوا لم يبقى إلا أن نقاتلكم فنهزم جيوشكم وندخل البلاد وننشر دعوة الله، هذا هو الجهاد. فالآن الحمد لله، لو أن المسلمين يتعاونون على نشر الدعوة الإسلامية في أوروبا وأمريكا واليابان والصين والله لانتشرت، تحتاج إلى علماء وإلى مادة تساعدهم فقط، ما نحن في حاجة إلى الجهاد. المسجد الأقصى هيا نجاهد، ما يجوز، حرام عليكم، بايعوا إمامكم ويجاهد بكم، ما هي بالفوضى. نعم، لو أن أهل فلسطين بايعوا ياسر عرفات واجتمعوا على كلمته وقادهم 5 سنين 6 سنين وهم مسلمون ربانيون أولياء الله يطبقون شرع الله، لا حرام ولا باطل ولا منكر، كلهم أولياء الله، والله لسقطت هكذا اليهودية في أيديهم. بدون هذا ما في جهاد. وشيء آخر قد ما تتذوقونه الآن، ما الفرق بين إسرائيل والأردن وسوريا والعراق ومصر أي فرق بينهما؟ هم إخواننا الفلسطينيين يقول والله إننا لأحرار في عبادة ربنا في قلب إسرائيل، يجيئون هنا ويقول نحن في خير أبدا، ويسألون أن يسرق أموالهم، قل لا والله ما يجوز أن تسرقهم ولا تظلمهم، لأن الدولة لما تقام تقام من أجل أن يعبد الله وحده وتطبق شرائعه، ما هو من أجل الطين والتراب. فهمتم هذا وإلا لا؟ قال حدثنا إسحاق وحدثنا أبو عاصم عن أبي جريج أخبرني حسن بن مسلم عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح، قام يوم الفتح خطيبا فقال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة، لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، ولا تحل لي ولا تحل لي قط إلا ساعة من الدهر لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها ولا يختل خلاها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد الذي ينشدها يلتقط ثم ينادي في الناس من ضاع له شيء عندنا. ومن هنا اعلموا أن من عثر في مكة على دينار أو درهم أو ثوب أو سلة أو أي شيء لا يجوز له أن يأخذه من مكانه إلا في حال واحدة، إذا قال أنا أخذ لي أعلن عنه في الأسواق وأمام المساجد، أما ما أنت قادر على أن تعلن عنه لا يحل لك أن تلتقطه سواء في المسجد ولا خارج المسجد في السوق. أي ماموم يعثر على شيء في مكة لا يحل له إلا إذا أراد أن ينشده، يعلن بصوته من يومين أسبوع بين الناس من ضاع له شيء فهو عندنا، وإلا أبقه في مكان حتى يأتي صاحبه. قال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة، لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، ولم تحل لي قط إلا ساعة من الدهر يوم الفتح لا ينفر صيدها ولا يعرض شجرها ولا يختل خلاها العشب هذا، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد الذي ينشد الناس ويقول عندي كذا وكذا. فقال العباس بن عبد المطلب إلا الإذخر يا رسول الله، العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا الإذخر يا رسول الله يجوز أو لا يجوز نخفيه إلا الإذخر؟ فقال وسلم نعم. فقال العباس بن عبد المطلب إلا الإذخر يا رسول الله يجوز أن نأخذه من البر؟ قال فإنه لا بد منه للقين والبيوت. عل القين هو الحداد الذي يصنع الأشياء بالحديد، لا بد له من هذا العشب يوقد به النار، والبيوت يجعلنا في السقوف حتى ما ينزل المطر. فسكت أي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال إلا الإذخر. لما أعلن الرسول ذلك الإعلان قام العباس وقال يا رسول الله إلا الإذخر، هذا العشب نحتاج إليه في شيئين، القين يحتاجه والبيوت نحتاجه فيها. فسكت أي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال إلا الإذخر فإنه إلا الإذخرة فإنه حلال. هذا العشب هذا ينزع في من الحرم ولا حرج، فإنه حلال. وعن أبي جريج أخبرني عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس بمثل هذا أو نحو هذا، رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعني وإياكم بما ندرس ونسمع، وعليكم بالصلاة على نبيكم الليلة.